السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة، ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب، ينبني عليه قواعد، منها أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فهم بعض الناس من قول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن شيء هذه كلمة في سياق النفي فتعم كل شيء، فأدخلوا فيه كل شيء، أدخلوا فيه كل شيء، فأدخلوا فيه العلوم الشرعية وهي داخلة، العقائد والأحكام والآداب وما إلى ذلك مما جاء القرآن لبيانه، وأدخلوا فيه أيضا علوم الدنيا، فأقحموا فيه علم الطب والهندسة والطبيعيات والرياضيات وغير ذلك من العلوم، بل أدخلوا فيه علوم حكم أهل العلم بتحريمها كالتنجيم والكيمياء وما أشبهها، وأدخلوا في ذلك من العلوم شيء لا يحتمله كلام المخلوق فضلا عن كلام الخالق. ومن نظر في كتاب تفسير الجواهر للطنطاوي جوهري عرف كيف أقحم في القرآن ما ليس منه، وذكر في القرآن ما لا يليق ذكره فيه، وكل له منحى في هذا الأمر. فذكر النحويون تفاصيل علم النحو ودقائق علم النحو وأسرار علم النحو في التفسير، وأهل البلاغة كذلك، وأهل الأدب كذلك، وأهل التاريخ كذلك، كل ولج إلى تفسير القرآن من خلال تخصصه. ولا شك أن القرآن يحتمل كثير من هذه العلوم، فاللغة العربية لا شك أنها تعين على فهم القرآن، فلا مانع من ذكرها، لكن الإغال فيها بحيث يدرج مطولات كتب النحو ويصير القرآن التفسير مصدر من مصادر هذا العلم، هو علم مساعد وليس بأصل، وكذلك سائر العلوم. ولجوا إلى الطب من خلال قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأدخلوا مباحث علم الطب في هذا في هذه الآية. الهندسة: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أدخلوا علم الهندسة في هذا من أجل هذه الآية، وأدخلوا الفلك وأدخلوا جميع العلوم. المتصوفة ولجوا إلى تصوفهم من خلال التفسير، وحشوا التفاسير بعلوم التصوف القريب والبعيد، وفسروا القرآن على مغير مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فمنهم من فسر القرآن تفسيرا إشاريا، يعني بالإشارة لا بالعبارة الواضحة، ووجد هذا في تفاسير المتصوفة وتفاسير أهل البدع من القرامطة والرافضة وغيرهم والإسماعيلية، كلهم ولجوا إلى التفسير من خلال الإشارة. مع الأسف أن مثل الألوسي يعنى بمثل هذا النوع من التفسير، له التفسير الصوفي بالإشارة، فلا شك أن مثل هذا التوسع غير مرضي، وينزه كلام الله جل وعلا مثل الذي ينزل هدى للناس، هدى للناس، كيف يهتدي الناس بكلام ظاهره يخالف باطنه؟ كيف يصرف الناس عن الأهم بعلوم لا تهم المسلم ولا تزيده علما ولا تقوى ولا خشية لله جل وعلا؟ فهذا موضوع هذه المسألة. نعم. فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. يعني من نظر في تفسير الجواهر أن لا تخلو ورقة من صورة، صورة ذات روح. عرفنا فيما مضى أنه يقرر أن التصوير مباح من خلال الأدلة التي من وجهة نظر دلت على ذلك، مثل قوله جل وعلا إذ يريكمهم قليلا، وأن التقليل لا يمكن أن يكون على الحقيقة وإنما هو بالصورة. وعرض كما قال هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر وقال هذا يدل على وجوب التصوير لا على جوازه، فأقحم تصاوير حشرات وناس كفار وأعداء للإسلام والمسلمين ومع ذلك صورهم في الكتاب. وأشك أن مثل هذا التوسع ليس بمرضي، يصان كلام الله جل وعلا عنه، والله المستعان. حتى قال القائل إن هذا الكتاب فيه كل شيء إلا التفسير، كل شيء، كل العلوم فيه إلا التفسير، والله المستعان. نعم. وهذا إذا عرضناه على ما في أثنائه، أحيانا يذكر في الأثناء في ثنايا الكتاب أمور وأشياء لا تتصل بالآية، مثلا يقول في أثناء تفسير آية لا في أوله ولا في آخره: يعجب أن هذا الكتاب يترجم لأهميته إلى لغة البوسنة والهرسك ويمنع من دخول بلاد الحرمين، لأن الملك عبد العزيز رحمه الله أصدر أمر بمنع دخوله إلى هذه البلاد، وتعجب كيف يمنع، والله المستعان. نعم. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح. وإلى هذا فإن السلف الصالح، نعم، لأن هذه العلوم لا تليق بأمية الأمة، لا تليق بأمية الأمة، لأن هذه العلوم لا تدرك إلا بنظر واستدلال ومعاناة، والأمة الأمية ما تدرك مثل هذه الأمور. نعم. وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه. ولذا قال العلماء لما جاءك من التفسير عن الصحابة فالزمه، وإذا جاءك عن التابعين كذلك، إذا جاءك عمن بعدهم فانظر فيه. ولذا خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم السنة، ثم أقاويل السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن سار على هديهم ونهجهم. نعم. ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى. يعني هل تكلم ابن عباس في علوم الطبيعيات والتعاليم التي هي الرياضيات والهندسة؟ ما تكلموا في هذا، إنما تكلموا فيما ينفع الإنسان من زاد يتخذه لمعاده وينفعه في تحقيق الهدف الذي من أجله خلق. أما أمور الدنيا فهذه العلوم مثل التجارة والنجارة والصناعة والزراعة وغيرها، يتعلمها الإنسان يتعيش من ورائها، وليست من العلوم التي توصل إلى الله جل وعلا إلا إذا اقترن بها نية صالحة لنفع غيره من المسلمين كالزراعة والصناعة. نعم. سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك، ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا. نعم، تضمن علوما هي من جنس علوم العرب أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا. وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني مما يلزم بيانه، مما يلزم بيانه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كذلك مما يحتاجه المسلم في تحقيق الهدف الذي من أجله خلق، مع أنه قيل في الكتاب أن المراد به اللوح المحفوظ. نعم. ونحو ذلك، وبفواتح السور، وهي مما لم يعهد عند العرب، وبما حروف الحروف المقطعة التي في أوائل السور، هذه غير معهودة عند العرب، إلا أنها من نوع كلامهم، مفرداتها من نوع كلامهم، والهدف منها الأول تحديهم. إذا كان هذا الكلام مركب من الحروف التي تعرفونها وتنطقون بها فأتونا بمثله، أتوا بمثله، فهي أنزلت للتعجيز. نعم. ولبيان مقدار التسليم والاستسلام عند من يعتنق هذا الدين، يعني إذا قال لماذا افتتحت غافر بحاميم ولم تفتتح الزمر، ابتدأت بتنزيل وهذه افتتحت بحاميم وبعدها تنزيل، لماذا صار هذا وما صار هذا، لماذا لا يقال في الزمر أيضا حاميم؟ لابد من التسليم لله جل وعلا، لماذا هذه افتتحت بصاد وهذه افتتحت بقاف؟ هذا الاختبار انقياد المكلف، لاختبار انقياد المكلف، هل يستسلم ويسلم لله جل وعلا أو لا، أو يعارض. فمثل هذه الأمور الله أعلم بمراده بهذا أولى ما يقال فيها، وأن على الإنسان أن يستسلم ويسلم قياده لله جل وعلا. نعم. وبما نقل عن الناس فيها، وربما حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء، يعني في تفسير الحروف التي هي فواتح السور نقل عن علي رضي الله عنه، نقل عن ابن عباس وغيرهما، لكن ما نقل عن علي رضي الله عنه أسانده لا تثبت، ضعيفة. ومع ذلك ولج منه من يزعم أنه يقتدي بعلي بن أبي طالب ويتشيع لعلي بن أبي طالب، ولجوا منه مع هذا النطاق الضيق جدا، ولجوا منه ولوجا واسعا، وأدخلوا تحته ما لا يحتمله اللفظ. نعم. فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد، أو المراد بالكتاب في قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية. وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهدا، كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب حسب ما ذكره أصحاب السير، أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى. نعم. أو غير ذلك. اليهود لهم عناية بحساب الجمل وتلقاه العرب عنهم، ولذا لما نزل قول الله جل وعلا ألف لام ميم قال اليهود: كيف نسلم وعمر هذه الأمة 70 سنة، أخذ من قولي ألف لام ميم تبع لحساب الجمل، 70 سنة ما عمر هذه الأمة بكاملها 70 سنة، ما كيف ندخل في دين عمره 70 سنة؟ فهل بمثل هذا يعترض على شريعة هي خاتمة الشرائع؟ مع الأسف أن بعض من ينتسب إلى العلم اقتدى بهم وبدأ يحسب ويضرب ويجمع في حساب الجمل من خلال ألفاظ وكلمات وجمل في القرآن، وصار يستدل بها على وقوع حوادث مستقبلية، كما أن بعضهم أخذ أن قيام الساعة يكون 1407، أخذ من قوله جل وعلا بغتة حسابها في حساب الجمل 1407. فهذا لا شك أنه ما تلقي من الكتاب وبيع ترض على الانقياد لهذا الدين. نعم. وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون، ولم يدعه أحد مما تقدم ممن تقدم، فلا دليل فيها على ما ادعوا. وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت، فليس بجائز أن ينضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه، ويجب الاقتصار في الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية، فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه وتقول على الله ورسوله فيه، والله أعلم وبه التوفيق. نعم. إذا من تطلب العلم الشرعي على غير الجادة المسلوكة عند أهل العلم، ورام نتائج في علوم شرعية بمقدمات غير شرعية كما صنع أهل الكلام، هذا لا شك أنه نهايته الضلال والتقول على الله ورسوله بغير علم. بنوا نتائج على مقدمات غير شرعية، ولذا نفوا ما أثبته الله جل وعلا وأثبتوا ما نفاه، نفوا ما أثبته الله وأثبتوا ما نفاه، فصادموا النصوص مصادمة شرعية مصادمة واضحة. لم يكن بوسعهم أن ينكروا ما ثبت في القرآن، لأنهم لو أنكروا ما ثبت في القرآن صراحة لبادر الناس إلى تكذيبهم وتضليلهم بل تكفيرهم، عوام الناس بادرون، لكنهم تعاملوا مع النصوص على طريقتهم في مقدماتهم ونتائجهم، وحرفوا القرآن عن مراد الله جل وعلا. وأما بالنسبة للسنة فأمرها بالنسبة لهم سهل، من المتواتر منها يتعاملون معه مثل القرآن، والآحاد لا يثبت به مثل هذه المباحث من عقائد وغيرها، فضلوا بذلك وأضلوا من تبعهم. نعم. فصل. ومنها أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. مثال ذلك أن معهود العرب ألا ترى الألفاظ تعيدا عند محافظتها على المعاني. تعبدا. تعبدا. نعم. وإن كانت تراعيها أيضا، فليس أحد الأمرين عندها بملتزم، بل قد تبني على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى، ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها واستقامته. يقول إن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، القرآن نزل بلغتهم، فإن كان لهم عرف واصطلاح مستمر وما يعرف بالحقيقة اللغوية، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، لأن الشريعة القرآن والسنة بلسان عربي فلا يصح العدول. لكن إذا وجد حقيقة لغوية ووجد للشرع حقيقة تختلف مع هذه الحقيقة اللغوية، لا تختلف اختلافا كليا يعني تباينا، وإنما تداخل بأن تكون الحقيقة اللغوية أعم وهذه أخص، والغالب أن الحقائق اللغوية مع الشرعية، الشرعية تجيء بزيادة قيود على الحقيقة اللغوية. فما الذي يقدم في النص الشرعي؟ مثلا الأمر بالوضوء مما مست النار في أول الأمر، والأمر بالوضوء من لحم الإبل. بعضهم يقول نعمل بالحقيقة اللغوية التي مجرد غسل الفم واليدين لأنه له دسومة، فنكتفي بالحقيقة اللغوية. فهل نعمد إلى اللغة ونأخذ حقيقتها في مثل في شرح هذه الاصطلاحات الشرعية، أو نقول المعول في هذا الحقيقة الشرعية؟ والقرآن والسنة إنما جاء لبيان الشرع. لا شك أن الأخص يقضي على الأعم، يقضي على الأعم بلا إشكال. إذا كان للكلمة الواحدة أكثر من حقيقة شرعية، أكثر من حقيقة شرعية، يعني لو حقيقة لغوية ولو حقيقة عرفية ولو حقيقة شرعية، المعول على الحقيقة الشرعية، إذا كان للكلمة الواحدة أكثر من حقيقة شرعية فإن السياق هو الذي يرجح هذه الحقيقة أو هذه الحقيقة. كالمفلس، تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، ثم عرف المفلس، وقد يكون عنده الملايين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذه حقيقة شرعية، والأولى حقيقة شرعية، لكن هذه لها سياقها ولها ما يدل عليها، وهذه لها سياقها وما يدل عليها. وإلا في الأصل الحقائق الشرعية مقدمة لأنها أخص، لا سيما في النصوص الشرعية. وقد يأتي في بعض النصوص ما يراد به الحقيقة اللغوية لأن السياق يأباه، يأبى الحقيقة الشرعية. نعم، وهذا يحتاج إلى خبرة ودربة في معرفة اللغة ومعرفة الحقائق الثلاث. نعم. ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها واستقامته، والدليل على ذلك أشياء. أحدها خروجها في كثير من كلامها عن أحكام القوانين المضطردة والضوابط المستمرة، وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومها وإن لم يكن بها حاجة، وتركها لما هو أولى في مراميها، ولا يعد ذلك قليلا في كلامها ولا ضعيفا، بل هو كثير قوي وإن كان غيره أكثر منه. والثاني أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها، يعني وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومها، يعني يأتي في لغة العرب عندهم قواعد ثابتة، لكن هذه القواعد لها ما يخرج عنها، قواعد يقاعدونها سواء كانت في النحو أو في الصرف أو في غيرها من العلوم، لكن لها ما يخرج عنها، كما أن القواعد الفقهية لها من الفروع ما يخرج عنها. فتجدهم يأتون بكلمة مصروفة فتمنع من الصرف وإن كانت في النثر. فالأصل أن مثل هذا الخروج لا يكون إلا في ضرورة الشعر، قد يخرجون عنها، ثم يخرج هذا على أنه لغة عند بعض العرب دون بعض. المقصود أن في كثير من منثورها على طريق منظومها، فيخرجون المنثور الذي خرج عن القاعدة المتبع عندهم ويعاملونه معاملة المنظوم، لكن هذا قليل نادر. نعم، قد يوجد في القرآن بعض ما يخالف قواعد اللغة، لكن الأصل أن ترد اللغة إلى القرآن، أن ترد اللغة إلى القرآن. ومنها من بعض هذه المخالفات ما لا يعود الخلاف فيه إلى الإعراب، وإنما يعود فيه إلى الرسم فقط. نعم. والثاني أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربها، ولا يعد ذلك اختلافا ولا اضطرابا، إذا كان المعنى المقصود على استقامة، والكافي من ذلك نزول القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. وفي هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير، وقد استمر أهل القراءات على أن يعملوا بالروايات التي صحت عندهم مما وافق المصحف، وأنهم في ذلك قارئون للقرآن من غير شك ولا إشكال، وإن كان بين القراءتين ما يعده الناظر ببادئ الرأي اختلافا في المعنى، لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة لا تفاوت فيه بحسب مقصود الخطاب كمالك وملك. الاختلاف بين القراءتين في مثل مالك وملك تبينوا تثبتوا، الاختلاف من وجه دون وجه، فبعضهم يرجح مالك لأن الملك الذي اسم الفاعل منه مالك أخص وتصرفه في ملكه أقوى، ومنهم من يرجح ملك لأن الملك ملكه أعم وأشمل، فباعتبار مالك أقوى، وباعتبار آخر مالك أقوى، باعتبار العموم مالك أقوى لأن له التصرف في من تحت يده بالحدود الشرعية. الملك له ولاية على الجميع، له ولاية على الجميع، وأمره مطاع بالنسبة للجميع، لكن الملك الخاص أقوى من الملك العام. يعني لو تصورنا ملك على بلد من البلدان أو على إقليم من الأقاليم، هم تحت رعايته وتحت ولايته، وهم في الجملة يملكهم وتجب عليهم طاعته، لكن ملك هذا الملك لما تحتويه بيوتهم، نافذ ولا ما هو بنافذ؟ غير نافذ، لكن باعتبار العموم ملكه أقوى من ملك الأفراد، وباعتبار الخصوص خصوص ما يملكون ملكهم أقوى منه، فترجح هذه القراءة على تلك والعكس، وهذه حجة من يرجح مالك على مالك والعكس. فالاختلاف من وجه دون وجه، لا يقال أن مالك مصادمة لقراءة مالك أبدا، تثبتوا وتبينوا، لا لا لا فرق بينهما إلا من حيث أمور يسيرة جدا، وهكذا في الكلمات التي فيها الترادف، كلمات المترادفة، منهم من أهل العلم من يثبت الترادف وأن هذه الكلمة تقوم مقام هذه الكلمة من كل وجه، ومنهم من ينفي الترادف ويقول التطابق والترادف من كل وجه ممنوع، وإنه لا بد من خلاف أو اختلاف ولو شيء يسير بين اللفظتين. فهذه القراءات التي وردت مثل مالك ومالك، يقول هنا لأن معنى الكلام من أوله الاستقامة لا تفاوت به بحسب مقصود الخطاب، لا يختلف بحسب مقصود الخطاب كمالك ومالك، وما يخدعون وما يخادعون، سواء كانت المخادعة من طرف واحد أو من طرفين، فقد يراد بها يعني المفاعلة قد يراد بها من طرف واحد، فلا فرق حينئذ بين القراءتين. نعم. كمالك وملك وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم لنبوئنهم من الجنة غرفا لنثوينهم من الجنة غرفا إلى كثير من هذا. طبعا الجديدة للمحققة ما جعل هناك فرق بين اللفظتين لنبوئنهم في الموضعين، مع أن في الأولى لنبوئنهم كالقراءة المعروفة ولنثوينهم، والمباءة والمثوى بمعنى واحد. نعم. لأن جميع ذلك لا تفاوت فيه بحسب فهم ما أريد من الخطاب، وهذا كان عادة العرب. ألا ترى ما حكى ابن جني عن عيسى بن عمر وحكى عن غيره أيضا، قال سمعت ذا الرمة ينشد وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترا، فقلت أنشدتني من بائس، فقال يابس وبائس واحد، فأنت ترى ذا الرمة لم يعبأ بالاختلاف بين البؤس واليبس، لما كان معنى البيت قائما على الوجهين وصوابا على كلتا الطريقتين. وقد قال في رواية أبي العباس الأحول: البؤس واليبس واحد، يعني بحسب قصد الكلام لا بحسب تفسير اللغة. نعم، البؤس من الشدة، الشدة والصلابة، واليابس شديد صلب بخلاف الرطب، فيجتمعان في معنى واحد، وإن كان لكل واحد منهما معنى يخصه، إن كان لكل واحد منهما معنى يخصه. فإذا أراد المتكلم ما يجتمعان فيه فسواء قال بائس أو يابس ما في فرق، وإن أراد ما يختلفان فيه فلا شك أنه لا بد أن يحدد مراده، لا بد أن يحدد. نعم. وعن أحمد بن يحيى قال: أنشدني ابن الأعرابي: وموضع زير لا أريد مبيته، كأني به من شدة الروع آنس. فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتنا، وموضع ضيق. فقال: سبحان الله، تصحبنا منذ كذا وكذا. وموضع زير، وموضع زير لا، النسخة محققة بزين، زير زين زين إيه. المعلق يقول كذا في الأصل وهو الصواب، وهكذا أورده ابن جني في الخصائص وبمنظور. تصحف في النسخ المطبوعة من الموافقات إلى زير بياء آخر الحروف وراء، ولذا كتب دالي عن الشيخ دراز في الهامش: المعنى المناسب للضيق في الزير أنه الدن. نعم. فقال: سبحان الله، تصحبنا منذ كذا وكذا، ولا تعلم أن الزير والضيق واحد. وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة وبألفاظ متباينة، يعلم من مجموعها أنهم كانوا لا يلتزمون لفظا واحدا على الخصوص، بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفا، إلا في مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليه، وإنما معهودها الغالب ما تقدم. نعم، تجد في كتب اللغة الكلمة الواحدة لا أكثر من 10 معاني أو 20 معنى، وقد يراد بها في هذا السياق هذا المعنى، ويراد بها في هذا السياق هذا المعنى، في سياق ثالث يراد بمعنى ثالث، وهكذا. ولذا يقرر أهل العلم أنه لا يتكلم في غريب الحديث إلا من له خبرة ودربة بالحديث واطلاع واسع على الأحاديث، مع معرفته بلغة العرب، مع معرفته بلغة العرب، لأنه قد يعرف لغة العرب وليس له اطلاع على الأحاديث، فلا يدري ما الذي يحدده السياق من المعاني، وقد يكون مطلعا على الطرق والأسانيد والألفاظ لكنه ليست له خبرة بلغة العرب، فلا يستطيع تحديد المراد بدقة. نعم. والثالث أنها قد تعمل بعض أحكام اللفظ، وأنها قد تعمل تهمل بالها تهمل أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة، كما استقبح العطف على الضمير المرفوع المتصل مطلقا، ولم يفرق بين ما له لفظ وما ليس له لفظ. فقبح قمت وزيد كما قبح قام وزيد، وجمعوا في الردف بين عمود ويعود من غير استكراه، وواو عمود أقوى في المد، وجمعوا بين سعيد وعمود مع اختلافهما. وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة التي تقتضيها الألفاظ في قياسها النظري، لكنها تهملها وتوليها جانب الإعراض، وما ذلك إلا لعدم تعمقها في تنقيح لسانها. أما بالنسبة للعطف على الضمير المرفوع المتصل فمنعوا العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا بفاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المفصل، قام هو وزيد، قمت أنا وزيد، وهكذا، أو فاصل ما قمت في الدرس وزيد، أو في يوم الجمعة وزيد، مقصود أنه لا بد من فاصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتقد. مقصود أن العطف على الضمير الرافع المتصل لا بد فيه من أن يفصل بينهما بفاصل. وجمعوا في الردف بين عمود ويعود، يعني إذا أرادوا إراد كلمات مترادفة أو أرادوا كلمات مسجوعة فإنما أتم بمثل هذا، يجعلون آخر الكلمة الجملة هي عمود والثانية هي عود من غير استكراه، وعمود أقوى في المد، لا يلتفتون مثل هذه الأمور وإن كانت أقوى في المد وأضعف. وجمعوا بين سعيد وعمود مع اختلافهما، لا شك أن اللفظ نظمه يختلف بين سعيد وعمود، إلا أنه باعتبار أن الرابط الدال سوغ عندهم أن يقفوا على سعيد في الجملة الأولى وعمود في الثانية. فذلك تجدون في عطف في تسمية الكتب أحيانا تجد الانتقاء جيد في اسم الكتاب وفي سجعه، وأحيانا تجدون فيه شيء من الخلل، لأنه إما مشوا على عمود ويعود من غير الاستكراه، أو جمعوا بين سعيد وعمود فنظروا إلى الحرف الأخير وإن لم يكن وزن الكلمتين واحد. نعم. مقصود الردف عجاز الشعر ولا المتعاطفين في جملة؟ هذا وهذا كلاه. هذا إيه؟ والرابع أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان بعيدا عن تكلف الاصطناع، ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه، لأنه إذا اختلف بالتنقيح اللفظي غافل عن المعنى، فإذا كانت له عناية بالألفاظ ضعف من ناحية المعنى فاختلف في الأخذ عنه، وهذا واضح أن من له عناية باللفظ بالظاهر لا بد أن يحصل عنده الخلل في الباطن. قد يوجد من يجمع الله له بين الأمرين، يكون اللفظ في أعلى درجات البلاغة والفصاحة والمعنى من أوفى المعاني وأجلها. المقصود أن مثل هذا مسألة الاستيعاب، كون الإنسان يستوعب الظاهر والباطن في الغالب ما يمكن، ولذلك نلحظ لبعض المالكية يريدون سؤال، يقول أيهما أفضل، الشخص الذي يكثر السهو عنده في الصلاة أو الشخص الذي لا يكثر عنده السهو، أيهما أفضل؟ بعضهم استروح أن الذي يكثر عنده السهو في الصلاة أفضل من الذي لا يكثر عنده السهو. لماذا؟ لأن الذي يكثر عنده السهو غفل عن الظاهر واشتغل بالباطن، والذي لا يسهو في صلاته انتبه إلى الظاهر وغفل عن الباطن. وهذه أشار إليها القرطبي في تفسيره، في تفسير سورة الماعون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. فقد كان الأصمعي يعيب الحطيئة واعتذر عن ذلك بأن قال: وجدت شعره كله جيدا، فدلني على أنه كان يصنعه، وليس هكذا الشاعر المطبوع، إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه جيده. ومع ذلك يكون جيدا الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه ويكون جيدا، لأن من الناس من يرمي بالكلام على عواهنه ويطلع ردي، هل هذا شاعر مطبوع؟ ليس بشاعر مطبوع، فكلامهم هذا ليس على إطلاقه، يعني معناه أن الناس لا يهتمون، يلقون بالكلام على عواهنه بغض النظر عن الجودة والرداء. لا، لابد من الجودة، الجودة هي الأصل، لكن إذا اختلفت جودة الظاهر مع الباطن فالباطن أولى بالمراعاة الذي هو المعنى. نعم. لذلك تسمعون الخطبة وتسمعون العلماء بدروسهم، تسمعون الأدباء وغيرهم، منهم من يرزق بيان ويأخذ العقول والألباب ويملك الأسماع ببيانه، لكن إذا فتشت تبي فائدة وراء هذا الكلام قليلة. وبعض الناس ما يعطى بيان لكنه يعطى علم ثابت راسخ، فمثل هذا هو الذي يحرص عليه، لكن إذا جمع الله بين الأمرين نور على نور. نعم. جيده على رديئه، وما قاله هو الباب المنتهج والطريق المهيع عند أهل اللسان. وعلى الجملة فالأدلة على هذا المعنى كثيرة، ومن زاول كلام العرب وقف من هذا على علم. وإذا كان كذلك فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب، ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به، والوقوف عندها والوقوف عند ما حدت. نعم، يكون في كلامه تابعا للعرب الذين أنزل القرآن بلغتهم، لا يكون تابعا لغيرهم ممن تأثر باللغات الأخرى والبيئات الأخرى، ولو كان كلامهم يستهوي السامع، لكن إنما عنايتنا باللغة إنما هي من أجل خدمة الكتاب والسنة. فالذي يحقق لنا هذا الهدف هو سلوكنا طريق العرب ونهجهم. ولذا كثرت الدعاوى في الاعتماد على كتب المتقدمين وعدم النظر في اصطلاحات المتأخرين في العلوم كلها، في العلوم الاصطلاحية كلها. فتجده مثلا في النحو يقول لا تمشي على الجادة المطروقة، جرومية، قطر، ألفية، كل هذا اصطلاح متأخر ويعوقك عن تحصيل هذا العلم. اطلع فوق، اقرأ في كتاب سيبويه، اقرأ في الخصائص لابن جني، اقرأ للمتقدمين، نعم، لكي تعرف كيف تتعامل مع القرآن. لكن الإشكال أن اصطلاحات المتقدمين يعسر ضبطها وهضمها على المتأخرين. المتأخرون ربوا على شيء ومشوا عليه، فربطهم بكتب المتقدمين، من يدرك من بعض الاصطلاحات في النحو التي يذكرها سيبويه مثلا، أو حتى الطبري في تفسيره، إذا أعرب كلمة قال تفسير، شو معنى تفسير؟ أحد المتعلمين يعرف أن إعراب هذه الكلمة تفسير شو معناه؟ تمييز. نعم، تمييز. لكن من يعرف من أحد المتعلمين؟ لا بد أن يقرأ في كتب المتأخرين، فإذا ضبط الفن على طريقتهم يقرأ في كتب المتقدمين. أما أن يبدأ، وهذا في كل العلوم، بعضهم يقول أتعلم برسالة الشافعي أترك كتب الأصول المعقدة التي دخل فيها علم من علم الكلام ما دخل، ومسألة علوم الحديث والدعوة إلى الرجوع لكتب معروفة هذه. لكن أنا أعتقد أن رمي الكلام على عواهنه على أحد المتعلمين هذا تضييع. أيضا في البلاغة يقول تلخيص وحواشي تلخيص وجرعة إيش، هذا عذاب لطالب العلم. عليك أن تطلع فوق تقرأ في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وكتب المتقدمين، تترك هذه الكتب. لكن كيف تفهم تلك الكتب يا أخي؟ أذكر لك إذا أراد الجرجاني يقرر لك مسألة في البلاغة تحتاج أن تقرأ نصف الكتاب، بينما عند صاحب التلخيص أو حتى عند صاحب المفتاح أو شروح التلخيص هي موجودة بسطر، يقرر لك تشرح لك وذكر لك المثال. ثم بعد ذلك إذا تأهلت وعرفت تصورت العلم تصورا ولو على وجه، يعني ما يلزم أنك تصور كامل، اقرأ ما شئت. فلا شك أن كتب المتقدمين هي الأصل، والمتأخرون عالة على المتقدمين، لكن ينبغي أن نكون على الجادة التي سار عليها أهل العلم في تحصيلهم، فإذا أتقننا كتب المتأخرين نصعد إلى كتب المتقدمين لأنهم هم الأصل. يكفي.